لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع قصة آية جديدة من كتاب الله عز وجل. وآية اليوم هي الآية 23 من سورة الأحزاب، وهي قول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآية من سورة الأحزاب لها واقعة وحادثة وقصة تتعلق بسبب نزولها. هذه الواقعة أو القصة أذكرها إجمالا ثم نقرأ عليكم كلام العلماء في ذلك. أما القصة فهي أن هذه الآية نزلت، قيل، في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، وقيل نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما يوم أحد، يعني في يوم أحد حصل من ما حصل، فكان على أثره أن نزلت هذه الآية بعد ذلك، إما في أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأما على أنها نزلت في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبإجمال هو أنس ابن النضر رضي الله عنه وأرضاه. أنس ابن النضر هذا عم أنس ابن مالك، عمه أنس ابن مالك. وأنس ابن النضر رضي الله عنه لم يشهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بدرا كما تعلمون خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزم على الناس بالخروج، إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقطع طريق القافلة وليس لحرب كما حصل، لذلك لم يعزم على الناس. فلما كان ما كان في يوم بدر ونصر الله المؤمنين وجعل الله لأهل بدر ما جعل من الفضل والخصال الكريمة بسبب ذلك، أخذت هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه أنس بن النضر غيرة إيمانية في أنه فاته يوم بدر، فجعل يقسم بالله لو أن الله عز وجل جعل للمسلمين بعد ذلك من المشاهد مع الكفار يعني المعارك ليرين الله ما أفعل، يعني أقسم بالله إذا حدثت حروب بيننا وبين الكفار بعد ذلك أنه سيكون فيها على ما يحب الله سبحانه وتعالى، عوضا عما فاته من يوم بدر. فلما كان يوم أحد وانتصر المسلمون كما تعلمون في أول ساعة من المعركة وولى الأدبار المشركون وفروا وتركوا الغنائم، وحصل ما حصل من نزول الرماة ثم حصلت الثغرة ورجع الكفار و أعمال القتلى في المسلمين. ولما كانت هذه الساعة الحرجة الشديدة فالصحابة رضي الله عنهم اضطربت أحوالهم، فوجئوا وهم يجمعون الغنائم بمن يقتلهم، من الذي يقتلهم، ما كانوا يعرفون ماذا حدث، ما يعرفون هل حدث خيانة في الجيش، هل حدث شيء آخر، فلذلك حصل اضطراب شديد جدا. فعلى أثر هذا الاضطراب اختلفت أحوال الناس من المسلمين في التصرف. من الناس من فر إلى المدينة ودخل إلى المدينة، ومن الناس من فر إلى الجبل، ومن الناس من قعد عن بعيد عن أرض المعركة وقعد. وكان أنس رضي الله عنه في هذا الوقت ممن ثبتوا ثباتا عظيما، حتى أنه مر بقوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اضطربت الأحوال عنده، فقال يعني لما قعدتم؟ قالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يقصد المشركين، وأعتذر إليك عما فعل هؤلاء، يقصد أصحابه الذين قعدوا، وقال موتوا قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق رضي الله عنه يقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. ولما انتهت المعركة جاءوا للجرحى، فكان أنس من بين القتلى، فكان أنس من بين القتلى 70 الذين قتلوا من المسلمين في هذا اليوم. فلم يعرفوا أنسا رضي الله عنه إلا من بنانه، لم تعرفه إلا أخته، ولم تعرفه إلا من بنانه، لا يوجد فيه جزء سليم. ضربوه أكثر من 80 ضربة حتى جعلوا يقطعون جسده أجزاء، ولم تعرفه أخته إلا من يده، كف إيده عرف شكل إيده شكلها إيه، أما وجهه وأما ملامحه فمثلوا به تمثيلا. ومعلوم أن المشركين مثلوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، لكن أنس رضي الله عنه ممن أبلى بلاء حسنا، لأنهم كما قال أنس بن مالك وجدوا فيه من طعون الرماح ورمي السهام وضرب السيوف أكثر من 80 إصابة، مما يدل على أنه ظل يقاتل برغم الجروح الكثيرة حتى قتل ومات رضي الله عنه. فأنزل الله عز وجل في شأنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الخبر الثاني أنها في طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، وهو الذي ظل يحوط النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يوم أحد، وقد انصرف الناس ولم يبقى حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلة، وكان أول هذه القلة أبو بكر وعمر وطلحة رضوان الله عليهم أجمعين. فكان طلحة يزود عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه جعل نفسه ترسا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه يعني جعل نفسه هو بجسده ترسا للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه أي ضربات سهام نحو ذلك لا تصيب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يتلقى الضربات عن النبي صلى الله عليه وسلم بيده، يعني لما انهالت السيوف على النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه، فجعل طلحة يعني يرد هذه الضربات بيده حتى شلت يده رضي الله عنه في هذا اليوم. فقيل أنها نزلت في طلحة، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما وقد مر طلحة، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ممن قضى نحبه. والأظهر والله أعلم أنها نزلت في عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الذين شهدوا بدرا أو الذين شهدوا أحدا أو الذين لم يشهدوا، فهي عامة. وهذا أقرب والله أعلم أنها في عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله يثني عليهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجال صدق ما عاهدوا الله عليه فوفوا بهذا العهد، فمنهم من قضى نحبه، منهم من مات أو قتل في سبيل الله، ومنهم من ينتظر، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ينتظر أن ينال هذا الشرف أيضا، وهو أن يموت في سبيل الله ويوفي بعهده مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء في كلام العلماء ففي سبب نزولها، فقد روى الإمام مسلم وغيره بسنده عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر وما سميت أنسا إلا به عن يوم بدر. غاب عمي أنس بن النضر عن يوم بدر، وبعدين بيقول فإذا يعني ما سميت أنسا إلا بسببه، يعني هم سموا أنسا عشان عمه كان اسمه أنس يعني. قال فشق عليه لما قدم، يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من بدر شق على أنس بن النضر أنه لم يحضر بدرا، وقال غبت عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن أشهدني الله سبحانه قتالا ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركون، وأعتذر إليك فيما صنع هؤلاء، يعني المسلمين. ثم مشى بسيفه فلقيه سعد بن معاذ فقال أي سعد والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد رضي الله عنهم وأرضاه. في بعض الروايات أن سعدا جعل يقول له إلى أين يا أنس والساعة حرجة، يعني القتال في اللحظة دي الانخراط في صفوف المشركين موت، لأن الساعة لهم في هذا الوقت. فسعد يقول له إلى أين يا أنس، فقال إني أجد ريح الجنة من وراء أحد، يعني أنا ذاهب إلى الجنة رضي الله عنهم وأرضاه. قال فقاتلهم حتى قتل. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه بين القتلى به 84 جراحة من بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح ورمية بالسهم، وقد مثلوا به وما عرفناه حتى عرفته أخته من بنانه. الصحابة ما همش عارفين ومين دوت لما قتل رضي الله عنه. قال وما عرفناه حتى عرفته أخته من بنانه. ونزلت هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال وكنا نقول أنزلت هذه الآية فيه وفي أصحابه، يعني في أنس وفي أصحابه. وذكر الواحدي بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قالوا أخبرنا عن طلحة، قال ذلك امرؤ نزلت فيه آية من كتاب الله تعالى، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. طلحة ممن قضى نحبه ولا حساب عليه فيما يستقبل. هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا ذكره السيوطي في الدر المنثور أيضا. هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على طلحة رضي الله عنه، وهذا الثناء جاء في وقت كان فيه نزاع وخصومة بين علي وبين طلحة رضي الله عن الجميع، ومع ذلك لما يسأل علي عن طلحة لا يبخسه حقه، فقال: ذلك امرؤ نزلت فيه آية من كتاب الله تعالى. طلحة ده، طلحة هذا نزل فيه قرآن، ثم تلا قول الله تعالى: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. طلحة ممن قضى نحبه ولا حساب عليه فيما يستقبل. طلحة ممن قضى نحبه على التفسير الأول اللي هو قضى نحبه يعني مات أو قتل في سبيل الله. تفسير الآخر وهو تفسير بعض أيضا أهل العلم: من قضى نحبه يعني وفى عهده، وفى عهده. فعلى المعنى الأول طلحة ممن قضى نحبه يعني ممن مات في سبيل الله وعلى العهد مع الله عز وجل وممن لم يبدله تبديله. وعلى المعنى الآخر طلحة ممن وفى بعهده مع الله ولم يبدل تبديله. فهذا أيضا يدل على أنها كذلك ورد في كلام العلماء أنها في طلحة. أما المعنى العام للآية، المعنى العام للآية وهذا هو الأهم، يعني وإن كنا نتعرض للآية من حيث سبب نزولها والواقعة التي تعلقت بها أو الحادثة أو القصة، إلا أن الأهم هو أن هذه ألفاظ عامة كما هي القاعدة عند جماهير أهل العلم من المفسرين، أن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. هي وإن نزلت في رجل أو في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، إلا أنها كذلك عامة تشمل كل من فعل فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أي زمن من المؤمنين، في أي زمن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله، وسادة الناس في ذلك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون المعنى العام للآية: من المؤمنين رجال صدقوا الله فوفوا بما عاهدوا عليه من الثبات والصبر على الجهاد في سبيل الله، فمنهم من مات أو قتل في سبيل الله، ومنهم من ينتظر الشهادة في سبيله، وما غير هؤلاء المؤمنون كما غير المنافقون وبدلوا. والإمام ابن كثير أيضا ذكر في التفسير قال: لما ذكر الله المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون الأدبار. الآيات اللي قبل هذه الآية كلها تتكلم عن المنافقين وما فعلوه يوم الأحزاب ويوم أحد، وأنهم عاهدوا الله وعاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يولون الأدبار، لكن لما جاءت الحرب ولوا الأدبار وفروا. فذكر الله عز وجل المنافقين بما فعلوا، ثم ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال: من المؤمنين رجال صدقوا، بخلاف من؟ بخلاف المنافقين، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال ابن كثير: لما ذكر الله المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كان عاهدوا الله عليه لا يولون الأدبار، وصف الله المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميثاق. قال: وفي قوله تعالى قضى نحبه، قال ابن كثير: قال بعضهم أدله، وقال البخاري عهده، وهو يرجع إلى الأول، يعني تفسيرين تفسير بعض أهل العلم قالوا قضى نحبه يعني أجله، وتفسير البخاري قال قضى نحبه يعني عهده، يرجع إلى الأول يعني من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه يعني منهم من صدق في وعده، على تفسير البخاري يعني منهم من صدق في وعده الذي وعدوا الله عليه، بخلاف المنافقين وعدوا أنهم لا يولون الأدبار ولكن بدلوا وولوا الأدبار وغيروا. وأيضا هنا لطيفة حول الآية، لطيفة نذكرها حول الآية، لطيفة يعني شيء يعني من الأشياء الدقيقة حول الآية. روى البخاري بسنده عن زيد بن ثابت قال لما نسخنا المصحف فقدت آية من سورة الأحزاب. زيد بن ثابت هذا رضي الله عنه وكل أبو بكر الصديق الأمر في جمع القرآن له، قال إنك شاب تقي لا نتهمك، ووصاه أن يقوم على جمع الكتاب على جمع القرآن. فقام زيد بن ثابت ومن معه من الصحابة وجمعوا القرآن، وذا كان أول جمع للقرآن في مصحف واحد، فكانوا يجمعون القرآن من الصدور ومن السطور، كل اللي عنده رقاع مكتوب عليها القرآن يأتي بها، والحفاظ يراجعون على هذه الرقاع حتى جمعوا القرآن. فبيقول زيد رضي الله عنه لما نسخنا المصحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري. هي محفوظة، الحفاظ حفظنها، لكن ككتابة ما فيش حد كتبها غير واحد فقط. قال إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، قال هي قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وأحمد والترمذي والنسائي. طيب حد فكر كده ليه خزيمة بن ثابت كان بشهادتين، شهادته كانت برجلين، حد فاكر؟ قول اتفضل. بارك الله فيك. الاعرابي لما لا كان اعرابي، هو ما كانش يهودي، كان مسلم بس اعرابي، يعني كان عنده شيء من الجهل، فهو مش اعرابي واحد بس، هم كانوا مجموعه، لكن طبعا لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم انه كان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم مشكله، ف النبي صلى الله عليه وسلم قال سأعطيكم كذا يعني فيها حتى يسكتوا ويرضوا، يعني كان نزاع بينهم وبين مسلم. ما هو القصة فعلا، بس مش بقصة اليهود، هي قصة الأعراب دول اللي كان في مشكلة معينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت بينهم وبين يعني بعض الناس أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتفق معهم أنه هو هيديهم مقابل هذا القصاص أو هذه الدية يعني مبلغ كذا، رضيتم يا يعني بني كذا؟ قالوا رضين. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وقال إن بني فلان قد فعل وحصل وحصل، وإني يعني اتفقت معهم على كذا، أليس كذلك يا فلان يا بني كذا؟ قالوا لا، أنكروا يعني. فلما كان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشهد؟ فقال خزيمة بن ثابت أنا يا رسول الله، وهو ما كانش رأى الواقعة، لكن هو شهد بماذا؟ أننا نصدقك في خبر السماء فلا نصدقك في هذا. الشاهد يعني الخلاصة يعني أن هذه الآية وجدوها عند خزيمة ابن ثابت. أما الفوائد حول الآية فأول هذه الفوائد تزكية الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شرف عظيم لهم. الآية فيها تزكية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف عظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها نزلت فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي قول الله تعالى من المؤمنين رجال، وهذا الوصف ليس المقصود به الذكورية، وإنما المقصود به ما فوق ذلك، وإلا فالذكور كثير، الذكور كثير والرجال قليل. ليس كل ذكر رجل، لأن الرجولة المقصودة هنا معنى زائد على مجرد الإيش؟ الذكورة. فالرجولة المقصودة هنا بالتعبير العام اللي عندنا كده عند بعض الناس، يقول لك فيه رجولة، فيه رجولة، يعني فيه شيء زائد على مجرد أنه ذكر. ذكورة يعني ماذا؟ يتحمل مسؤولية. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر أيضا في مواضع أخرى بعض أوصاف من هم لهم يعني من الفضل ما لهم، ذكرهم كذلك. قول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فهل المقصود هنا النساء ما يدخلوش المساجد، ولا المقصود هنا ثناء زائد على مجرد الإيش؟ الذكورة. ثناء زائد، وهو يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، ناس يتحملون مسؤولية الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإقامة الدين والشعائر. أيضا مثل قول الله سبحانه وتعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فذكره الله عز وجل كذلك بهذا الوصف لثناء زائد، إنه ليس مجرد ذكر، ليس مجرد وصف لجنس، إنه ده جه واحد راجل يعني كده جه مش أنثى يعني، لا، هذا يراد منه ثناء زائد على هذا الرجل بما هو فوق الذكورة، أنه متحمل المسؤولية. وذلك لأن الله قال وجاء من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فذكره الله عز وجل بهذا الوصف ثناء عليه. ففيه تزكية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف، وهو شرف عظيم له. وزي قول الله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. وإن كان دي مش ظهر قوي زي المواضع اللي أشرنا إليها، لكن فيها كذلك. اثنين من الفوائد التعريض بالمنافقين، وإن من صفاتهم عدم الصدق والوفاء بالعهود. يعني الآية فيها تعريض بالمنافقين وبيان أن من صفاتهم الكذب وعدم الوفاء بالعهود، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك وما بدلوا تبديلا، تعريض بالمنافقين، أن من الذي بدل؟ المنافقون هم الذين بدلوا تبديلا، وهذا بصيغة المبالغة في يعني أنهم يبدلون، وهذه يعني صفة المنافقين أنهم ما يحفظون عهدا والعياذ بالله، إنما هم ينقضون عهودهم ويبدلون وعودهم دائما. أيضا من الفوائد حول الآية أن التبديل من النفاق، أن التبديل من النفاق سواء في الأحكام أو في السلوك والأخلاق، سواء في الأحكام أو في السلوك والأخلاق، تبديل نفاق، وسواء تعلق بالأحكام أو تعلق بالسلوك والأخلاق. توضيح، إذا تعلق مثلا بالأحكام هذا أشنع من السلوك والأخلاق. والتبديل في الأحكام كتبديل شرع الله عز وجل بالكلية أو تبديل بعض شرع الله عز وجل فهذا نفاق. فالذي يتعمد أن يبدل شرع الله سبحانه وتعالى هذا منافق والعياذ بالله. الذي يتعمد كذلك أن يبدل في السلوك والأخلاق هذه من صفات المنافقين ولو كان مسلما. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولذلك المسلم إذا فعل هذه الأشياء فهذا نفاق وإن لم يكن مخرج من الملة، لكن هذا نفاق لأن هذه صفات المنافقين. فالتبديل نفاق سواء كان النفاق الأكبر أو النفاق الأصغر، عافانا الله عز وجل وإياكم من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يصدقون مع ربهم ويوفون بعهدهم ويموتون على الإسلام والتوحيد. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شهادة في سبيله أو موتة في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم، وأن يؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم، إنه على ذلك قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.